مرثية المغفور له بإذن الله عباد بن معض. كلمات وأداء ابنه نايف بن عباد. يا جمعي اللي مزعد من طرفك، يا جمعي اللي مزعد من طرفك، يوم المخالق نامت ما درت عنا، بكيت لنا خطرط دمعي مع دمي، فضت عيوني ودم القلب هلنا، أبكي على اللي خذاها الموت من يمي، يا مع الأبرار في الجنة، يا وجد روحي ويا همي ويا غمي، يا الله ثواب الصابر ما أبغى انحرم منا، يا حزن كبدي عليه ويا كبر همي، أبكي ولا لي جدال إلا الدمع والونا، القلب ينزف حزن والدمع متحمي، حرارة الدمع سطح الخد يكونا، حزني فاتت صفات الصخرها صمي، ليت المنايا كريم الكف ما جنى، يا وقف دمع عيني ما سكت فمي، يا لسكاتي بقعة أبوي خلنا، ملام قلبي تمزع يا بني عمي، الحزن بين علي ولقداركنا، الموت حق من الله لازم قول، لونا ولونا الموت خمر رجال طيب خمي، والموت للخلق من عند الويل سنا، والموت للخلق من عند الويل سنا.